الوالد والعم والخال والنسيح في هذه الليلة دون نظم ولا ترتيب، نعيش مرة أخرى مع آيات المولى الرقيب وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكرديدة مركز من القمع يتفضل مشكورا. وشكرنا مرة ثالثة للشيخ محمد موسى المسلمي مبلغين الشكر لوالده شفاه الله وعفاه فلا يتوانى عن الواجب أبدا. الإخوة الكرام، مع القرآن الكريم ودستور رب العالمين ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله يا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الدنيا قليل مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله والمقيم بكرتيدة مركز مني القمر مشاركة لآل الزلط الكرام في ليلة التكريم لراحلنا الكريم ومشاركة للشيخ الحبيب والابن والعم والقال والنسيب شيخنا زكريا الخطيب له في قلب اهل القرآن نصيب. شكرنا لمن اتى واثناء التلاوة فضيلة الشيخ اسلام الحصري الشيخ زكريا عبد العظيم زكريا السيد عطية من لجنة الوعظ فضيلة الشيخ إيهاب عامر الحاج فامي عبد الجليل الحاج حامد القباني. نشكر أيضا الشيخ أحمد أبو العنين عمار فضيلة الشيخ محمد فتحي أبو ستيف قارئ الإذاعة والتلفزيون وإلى إدارة رؤيا ممثلة في الشيخ سلامة إبراهيم مرسي فضيلة الشيخ مسعود الشيخ أسامة عتريز والشيخ رأفت بهنسي.